بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحامضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في شروط المرأة المطلقة، وقلنا بأن المصنف ذكر لحد الآن ذكر شرطين. الشرط الأول هو شرطية دوام، فلا بد أن تكون الزوجة دائما. شرطية الثانية الخلو من الحيض والنفاس. قلنا بأن الخلو من الحيض والنفاس ليس شرطا لكل امرأة، إنما هو شرط في صحة الطلاق إذا توفرت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون المرأة مدخول بها، أن تكون حائلا، بمعنى أن تكون وإيش، أن لا تكون مستبينة الحمل، جيد. الشرط الثالث الآن نتشرع فيه اليوم، أن يكون الزوج غائبا، جيد، أن يكون الزوج حاضرا كشرط. فلو كان غائبا لا يشترط في صحة الطلاق خلوها من الحيض والنفاس، فطلاق الغائب لا يشترط في صحته أن يكون الطلاق حاصلا على المرأة في زمان وش في زمان طهرها. المصنف يقول ليس مرادنا من هذا الكلام بأن الغائب يصح له أن يطلق كيفما اتفق، بل أن الغائب إذا أراد أن يطلق لا بد أن يطلق بعد مدة، هذه المدة يعلم فيها بأن المرأة قد انتقلت من طهر إلى طهر آخر بحسب عادة هذه المرأة. فمثلا لو فرضنا أن شخصا تزوج امرأة وكانت زوجته تأتيها العادة كل شهرين، بحيث يكون انتقال المرأة من الطهر إلى الطهر الآخر يحتاج إلى شهرين مثلا، فلو غاب عنها فلا يصح له أن يطلقها إلا بعد مرور هذه المدة، وهي مدة شهرين، لأنه يعلم حينئذ أنها قد انتقلت من طهر إلى طهر آخر، ولو كان بحسب عادة هذه المرأة. واضح المطلب؟ خب، لماذا نشترط هذا الشرط؟ نشترط هذا الشرط لأن الغائب لا يستعلم ولا يمكنه استعلام حال زوجته، فلو طلقها كيفما اتفق قد يكون احتمال عقلاء أن تكون هذا الطلاق في وجه في حالة حيضها. فالشارع جعل من باب علمه الغيبي أنه غالبا ما لو طلق الإنسان مراعي هذه الحيثية، أنه ينتظر مدة بحيث تخرج من طهر إلى طهر آخر، غالبا ما يطابق الواقع. وهذا يختلف، الانتقال من طهر إلى طهر يختلف باختلاف النساء. واضح ما هو المراد من الفترة بين الطهر والطهر؟ يعني المرأة الآن حاضت من انتهاء حيضها، مو إلى بدء الحيض الثاني، إلى انتهاء الحيض الثاني طهر آخر، يعني الطهر يعني الزمان التي تكون طاهرة فيه، يعني يأتي حيض يزدهي. أفرض أنه أتى الحيض يزدهي أول الشهر مثلا، هذا يستمر الطهر إلى بداية الشهر الثاني، هذا مطهر. ننظر الحيض يستمر كم يوم؟ فرض 10 أيام. فمتى الطهر الثاني يأتي؟ بعد 10 أيام من الشهر الثاني، فيكون كم يوم؟ 40 يوم. فالزمان الذي هو من طهر إلى طهر هو 40 يوما بعد انتهاء الحيض اللاحق. المصنف يقول ومقتضى الاحتياط الوجوبي أن تكون هذه المدة لا تقل عن مدة شهرين. فلو كانت المرأة التي يتزوجها الشخص تنتقل من طهر إلى طهر آخر في أقل من عشرة، في أقل من شهر، بحيث تأتيها العادة مرتين مثلا في أثناء الشهر، بحيث تأتيها العادة تستمر 3 أيام، يصير أقل للطهر 10 أيام، فتأتيها العادة 3 أيام، صحيح؟ من الطهر الأول إلى الظهر الثاني كم يوم؟ 13 يوم، جيد؟ 13 يوم، هذا أقل من شهر. يقول إذا كان أقل من شهر فمقتضى الاحتياط الوجوب هو مراعاة مدة شهر كامل لوجود بعض الروايات. واضح الصورة؟ يريدكم للموافقة. لو كان الشخص متزوجا امرأة، المرأة التي تزوجها عادتها هكذا بأنها يأتيها الحيض ثلاثة أيام اللي هو أقل الحيض وينقطع، فيبدأ الطهر صحيح؟ يبدأ الطهر إلى 10 أيام، وبعد 10 أيام يأتيها أقل، يأتيها حيض 3 أيام أيضا، فتدخل في الطهر الآخر. فالمدة من الطهر الأول إلى الطهر الثاني كانت مدة بالحيض 13 يوم، ننظر إلى ما بعد زمان الحيض 13 يوم، هذا 13 يوم أقل من شهر. فهل يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد مرور 13 يوم؟ لأن مطبق القاعدة هذا الزمان الذي تنتقل فيه زوجتي بحسب عادتها من طهر إلى طهر آخر. يقول الشرع لا، إذا كان عادة امرأتك أقل من الشهر بحيث المدة الموجودة من طهر إلى طهر أقل من شهر، لا بد أن تنتظر شهرا على احتياط وجوب الوجوبي. وضع شيخ الزلف. إذن هذا هو المطلب. خب نسألكم، ما هو المراد من الغائب؟ هل معنى الغائب هو كل شخص ليس حاضرا مع زوجته وليس في بلد زوجته، أو أن الغائب هو شخص آخر؟ معنى آخر نقول الغالب بلحاظ الموضوع بلحاظ الاصطلاح، نعم هو الشخص الذي لا يكون مع زوجته، يكون مسافرا عنها، غائبا عنها، خارجا عن بلد. إلا أن هذا ليس هو موضوع الحكم، ليس هذا موضوع الحكم. والحكم الذي ذكرناه في الغائب ليس المراد منه هذا الاصطلاح، المراد من الغائب هو كل شخص لا يمكنه معرفة حال زوجته حتى لو كان حاضرا في بلدها، كما لو كان مسجونا، كان مسجونا أراد أن يطلق زوجته، فحين هذا وإن كان بلحاظ الاصطلاح هذا حاضران موضوعان لأنه في بلد زوجته، إلا أنه غائب حكمان. وكذلك أيضا العكس، إذا كان الشخص غائبا في البلد لا تنطبق هذه المسألة، إذ أنه إذا أمكنه أن يستعلم حال زوجته ويمكن أن يطلع على حال زوجته أنها في الظهر أو لا، يكون بحكم الحاضر. فالمراد من الغائب هنا المعنى الذي نعني به الذي لا يمكن استعلام حال زوجته. قال المصنف، يقول فلو كانت هنا وكذا إذا وصلنا مثلا 1421 هذه العبارة، وكذا إذا كان المطلق غائبا، وحي وكذا يجوز أن يوقع الطلاق حتى لو كانت حائض أو نفسها. فهذا الشخص الغائب لو طلق على رواية هذه المدة فتبين في الواقع أن زوجته كانت حائضا، نقول صح الطلاق. وكذا إذا كان المطلق غائبا وكان جاهلا بحالها، مهم. أما لو كان غائب ولا يمكن جاهلا بحالها لا تنطبق عليه هذه المسألة. ولا فرق بين أن يكون المطلق في المسألة هو الزوج أو الوكيل، لا فرق أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل. وهذا لا ينافي قاعدة أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، لأن المراد من الطلاق بيد من أخذ بالساق هو أن يكون الطلاق مستندا إلى الزوج، وإذا فعله وكيله الوكيل كالأصيل، فيستند الطلاق الوكيل إلى الموكل، ففعل الوكيل هو فعل الموكل. يقول أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق، لا مطلق الوكيل في البيع، الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق لا مطلق الوكيل، أو وكالة عامة بحيث يشمله على نحو العموم. يقول نعم يشترط في صحة طلاق الغائب على الأحوط وجوبا مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر، بينا. والأحوط وجوبا أن لا يقل ذلك عن مدة شهرين، فإذا مضت المدة المذكورة الذي يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر إلى طهر آخر، هذه المدة المذكورة، فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق. وبحكم الغائب كما قلنا، الغائب لا يدل حكم الغائب الخارج عن بلده، لا، الذي لا يمكن استعلان محالة زوجته، وبحكم الغائب اللي يشمله حكما لا موضوعان، وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس بحسب العادة، وإن كان بحسب القضايا التكوينية قد يؤدي بعض الأفعال الصعبة أو يكتشف حالة، لكن هذا وش؟ هذا لا يجب عليه بحسب عرقه لما يقدر، لا يستطيع، يستطيع أنه يعمل رياضات روحية ويسوي عملية مكواشفة وكذا، هذا بحث آخر بعد. كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه، ولهذا قيدنا وكان جاهلا بحالها في المسألة. يقول كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه وإن وقع الطلاق بعد المدة المذكورة، جيد، المدة المذكورة، يعني يقول أنا غائب لكن أستطيع أن أستعلم حال زوجتي، لكن ما بستعلم حال زوجتي، أنا بطبق هذه المدة التي أعلم عادة من انتقالها من طهر إلى طهر آخر فأوقع الطلاق، فهل طلاقه صحيح أو طلاقه ليس بصحيح؟ إذا كان في الواقع كان الطاهر، نقول إذا كان في الواقع كان طاهرا، وأنت وإن لم تعمل بوظيفتك الشرعية وهو أنه مفروض أنك تستعلن وتروح تسأل، لكن طلقت بلحاظ أنك أنت واش من طهر إلى طهر آخر فوقع الطلاق في محله، ولهذا وإن وقع الطلاق بعد المدة المذكورة في الوصية إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق. لماذا؟ لأن المشروط هو كونها طاهر لا العلم بأنها طاهرة. لو كان ندور، هاي مسألة فيها كلام، لو كان ندور مدار العلم بالطهارة في صحة الطلاق فنقول ما دام أنت لا تعلم بأنها طاهر لا يصح طلاقها، وإذا قلنا أن المدار في صحة الطلاق هو كونها طاهرة في الواقع لا العلم بأنها طاهرة في الواقع، فحينئذ إذا كان على نفس ذات الطهارة الواقعية فنقول وقع الطلاق في محله. والسيد يقول هنا مبنى أنه يكفي أن يكون الطلاق مشروطا بوقوعها طاهرا في الواقع، أن تكون المرأة طاهرة في الواقع لا العلم بطهارتها حال وقوع وإنشاء الطلاق. شرط واقع مش علمي. نعم شرط واقع أي مش شرط علمي، العلم أخذ من باب فقط الطريق إلى الواقع. مسألة 1422 يقول المسألة التي ذكرناها في مسألة الغائب لا يصح له أن يطلق زوجته إلا بلحاظ المدة التي يعلم فيها من انتقالها إلى طهر إلى طهر آخر، في أن يتصور هذا الكلام؟ يتصور في المرأة التي تحيض، في المرأة التي تحيض هنا عندنا طهر أول وطهر ثاني، لأن المراد من الطهر الثاني هو الطهر الذي حصل بعد الحيض، فصار طهر أول وطهر ثاني. المرأة التي لا تحيض هل هناك معنى نقول من طهر إلى طهر؟ هل يصح من طهر إلى طهر؟ لا يصح من طهر إلى طهر، فبالتالي ما هو حكمها؟ لو شخص كان عنده مرأة وزوجته زين في سن من تحيض ولا تحيض، فحين إذا طبقنا هذه إذا قلنا يجب عليك أن تنتظر انتقال زوجتك من طهر آخر، يعني هذا استحالة، يعني هذا تكليف غير ما كنت نقول لا تطلق زوجتك، صحيح؟ نقول لا، هذا الحكم الذي ذكرنا سابقا خاص بالمرأة الحائض الذي تصور فيها عندنا طهر وليس عندنا طهر، أما المرأة التي هي في سن من تحيض ولا تحيض حكمها مختلف وهو الانتظار مدة 3 أشهر، 3 شهور من وين 3 شهور؟ من الدخول، من آخر دخول له، يحسب من آخر دخول له 3 شهور. يقول اعتبار المدة المذكورة ذكرناها في طلاق الغائب اللي كان من طهر إلى طهر ويحصد وجود أن لا يكون أقل من شهادة، يختص بمن كانت تحيض، ليش يختص؟ لأن هذا ما يمكن تصورها إلا في من تحيض، لأنه التي تحيض عندنا طهر أول وطهر ثاني، التي لا تحيض ما عندنا طهر أول وطهر ثاني، دائما هي طاهرة في حال الطهارة ما يجيها حيض، وليس المراد من الطهارة إلا أن تكون ناقية عن الحائض. فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. ما هي سن من تحيض؟ من 9 سنوات إكمال التس إلى 50 أو 60 على الخلاف. مر عليكم في بعض الحيض فراجع سن من تحيض هو 9 إلى 50 أو 60 سنة. يقول وش ما هو الحكم؟ يقول جاز طلاق الغائب لها بعد 3 أشهر من الدخول، من آخر دخولين للصيد، من الدخول بها وإن احتمل طرو الحيض حال الطلاق. يقول الشخص أنا حفلة 3 أشهر طارت زوجتي، أنا كنت إياها عايش في البيت ما يجيها حيض، لكن أنا تعبان نفسيا، والمرأة بسبب التعب النفسي يعني بسبب فارقتي، وأنا إنسان جميل وما شكر ذلك وفارقتها 3 أشهر قد تعب، لعلها تعبت تعبا نفسيا، ولا مرة إذا تعبت تعب نفسي وصالح حالة كذا يأتيها وشأتيها ويطفها الحيض، الحيض يأتي بسبب الأتعاب وكذا، فيقول لعلها أتاها وش أتاها الحيض بسبب فراقي، وهو شخص يعتقد في نفسه معجب بنفسه، فبالتالي هل يجوز له يطلق؟ يقول بل حتى وإن توقعت أن زوجتك كانت حائضا تحت حيض الآن بتحت سوف تحيض وهي في حالة طلاق في حالة حيض جاز لك الطلاق. ما يجوز يعني بعد الطلاق وقع صحيحا، إذا انكشف بعد الطلاق بأنها كانت حائضا وقع الطلاق صحيحا، لأنه أتى بالطلاق في محله وبشروطه. فلو مثلا الشخص الذي شرط واقع في شرط واقع في انعقاد الطلاق في صحة انعقاد الطلاق، فنقول يشترط في انعقاد الطلاق بالنسبة إلى الغائب أن يكون يراعي هذه المدة. فلو بعد ما راعى انكشف بأنها كانت حائض، نقول الحيض طهر الحيض ليس شرطا للغائب إذا راعى بالشروط. شرط واقع وشرط يختلف في لحظة كل قضية، كل مسألة تختلف. 1423 الآن دخول في الشرط الثالث. الشرط الثالث أن تكون المطلقة في طهر لم يجامعها في هذا الطهر. أما في طهر تقدم أنه لا بد أن تكون طاهرة خالية من الحيض والنفاس، في معنى الطهر أن تكون خالية من الحيض والنفاس. هذا الطهر الذي سيقع الطلاق فيه لا بد أن تكون هذا الطهر ليس طهر المجامعة. مثلا شخص كانت عنده زوجة فكانت حائض، أراد أن يطلق، نقول ليس لك أن تطلق لأنها الآن هي حائض، انتهى حيضها فدخلت في الطهر، أراد أن يطلق، قال قبل أن يطلق أستمتع بها وأطلقها، أي فواقع زوجته ودخل بها وجامعها، حينئذ أراد أن يقع الطلاق، نقول هذا وإن كانت هي طاهرة، المرأة طاهر، لكن هذا طهر المواقع يسمى، هذا طهر جامع قد حصل فيه الجماع فلا يصح فيه الطلاق. يقول يشترط في المطلقة أيضا، واحد يكتفي دي عن الطلاق ولا إن شاء الله ما لياذ بالله طلق أبغض الحلال إلى الله يهتز منه عرش الرحمن كما في الرواية. يشترط في المطلقة أيضا شغل أيضا لأن ذكرنا شرطين، هذا الشرط الثالث أن تكون طاهرا، هي ما ذكرنا أن تكون طاهرا تقدم، أن تكون طاهرا طهرا ما ذكرنا شيء زائد الحين، طاهرا طهرا ما في شيء جديد، هذا الحين جديد، لم يجامعها زوجها في اللي هو طهره غير المجامعة غير المواقعة. أيوه قد توضحي، لا الطهر ليس معنى مجامعة، الطهر معناه خالي من الحيض والنفاس، هي معنى الطهر، الطهر يعني خالي من الحيض والنفاس، جيد، مو معنى الطهر أن هي خالية أن هذا الطهر أن هذه المدة لم يجامعها فيه، لا، مسألة ثانية، يعني ليست بحاضرة ولا مستحضرة عن الطاهر، لم يجامعها زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يطهر. خب، المصنف يقول كما أنه في شرط الخلو من الحيض والنفاس مقيد بقيود، هنا أيضا الشرط الثالث وهو كونها زين غير طهر المجامعة، هذا مقصود في بعض النساء، ليست كل زوجة إذا رشف أن يطلقها لا بد أن تكون في طهر مجامعة، لا بد أن تكون في طهر لم يجامعها في، هناك بعض النساء يجوز طلاقهن وإن كان في طهر المواقعة. من هن؟ ثلاثة، أولا صغيرة، إلا إذا كانت صغيرة، فالصغيرة يجوز طلاقها في الطهر الذي جامعها فيه. انقول لا يجوز، كيف تستغيروا بأنه صغيرة وقد جامعها فيه، مع أنه يحرم الجماع بالصغيرة إذا لم تبلغ 9، قلنا ليس كل محرم لا يقع في الخارج، وأكثر الناس يفعلون المحرمات. فلو فرضنا أنه ارتكب المحرم وواقعها في هذا الطهر محرما، فصار طهر مواقعة، هل يصح الطلاق؟ نقول بل يصح الطلاق وإن كان هذا في طهر المواقعة. ما لنا علاقة بالحيض هنا؟ ما يطلق عليها أصلا طهر. لا، الطهر معناه الخلو من الحيض والنفاس، ليست قابلية القابلية الفاعل. لا لا، ولهذا نقول في مثل لا يطلق الرجل أنه في طهر لأنه ما عنده. لا، المرأة بحال ذات نفس نوع المرأة تقبل الدم، هي تقبل الدم. وهذا المرأة التي فيها في هي لا تحيض وفي سن من تحيض، قال لا في طهر يصح لها، تقول في طهر يعني خالية من الحيض والنفاس. على أي حال، خب يقول إلا إذا كانت صغيرة، يعني لو ارتكب حراما فوطأها فيصح طلاقها وإن كانت في الطهر المجامعة. أو يائسة، امرأة يائسة، خب وطأها، نقول هذه اليائسة من جهة أنها طاهرة بل طاهرة، لكن هذا طهر المواقعة، هل يصح الطلاق في طهر المواقعة؟ نقول بل يصح الطلاق. أو حاملة مستبينة الحمل، كما ذكرنا أمس في مسألة الخلو من الحيض والنفاس، لا يشترط أن تكون حائلا يعني غير حامل، يعني حامل غير حامل مستبية الحمل. فلو كانت المرأة حاملا وحملها ظاهر ومستبينة الحمل فواقعها فطلقها في ظهر حمك الله في ظهر المواقعة في ظهر المواقعة، يصح ولا يصح الطلاق؟ يصح الطلاق إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل، فإن كل واحدة من هذه المذكورات يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه. رحمك الله. شخص تحمل هذه الحالة، لو فرضنا أنها هذه الحالة تحيل، فرضنا أنها سنحطها تحيل، ما اسمع؟ إذا كان حيل هذه الحالة تحيل. تحيل الآن، هذا الآن إحنا كلامنا في بحث هذا الشرط المواقع، من جهة المواقع نتكلم، من جهة الطهر لابد أن تكون طاهرة، فإذا كانت حائض لا يصح الطلاق من جهة أنها ليست بطاهرة. لا، إذا كانت هي تحيض لا يصح في هذه الحالة. الآن هي حاملة أو حامل؟ لا، إذا حامل هي الآن مستبينة الحمل. نسألكم الآن، في هي حائضة أو لا؟ حاملة. السؤال عشان السؤال يبين. صحيح. حائضة. خب اجتمع الحيض والحمل، نقول من جهة أنها حائضة لا يصح طلاقها. بس حامل. حتى لو حامل اختل الشرط. مواقعة، مواقعة من جهة المواقعة ما في إشكال، من جهة لابد أنه لاحظ كل الشروط، المطلقة لابد أن تجتمع فيها كل الشروط. فهذه المرأة مستبينة الحمل من جهة أنها هذه المرأة قد جامعها، نقول من جهة الجمع ما في إشكال، لكن أنها لابد يكون طهران، لابد أن يفضل الطهر في رتبة سابقة وهي ليست بطاهرة، فينطبق عليها شرطية الخلو من الحيض والنفاس. نعم، هذا مسألة ثانية. الآن نأتي في مسألة الخلو من الحيض والنفاس، إذا كانت مستبينة الحمل أظن هذا الشخص إذا كان مثلا أنه غير مشترك، جيد، بس على كل بحثنا هنا من جهة الجماع فيصح طلاقها، بل في الآخر يصبح لأنه اجتمع فيها شرط خلو الحيض والنفاس، ليس شرطان فيها أصلا كما ذكرنا فيما سبق. خب يقول فإن كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه، ومثلها مثل من؟ مثل الصغيرة واليائسة أو الحاملة مستبينة الحمل، هذه الأمور. زين، من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوال، يعني لو فرضنا في مسألة الغائب راعى المدة، جيد، فطلق زوجته بعد مراعاة المدة، لا مفروض حسب القائمة، مفروض حسب العادة تنتقل من طهر إلى طهر آخر، وإذا انتقلت إلى طهر آخر يعني هذا طهر غير مواقعة، لما أوقع الطلاق انكشف في الواقع بأن هذه المرأة لم تنتقل من الطهر إلى الطهر الآخر، فصار هذا طهر مواقعة، فهل يصح الطلاق؟ يقول يصح الطلاق. ألغى إذا عمل بعمله وبتكليفه الشرعي صح طلاقه. واضح الفرق الصورة؟ شرط علمي، بعض الأمور شرط واقعي، بعض شرط علمي، تأتينا أيضا بمرة طالب شيء. يقول مقصود بالطهر في المرأة التي تقبل أن تحيض، والمرأة التي تقبل أن تحيض من كانت في سن الحيض، جيد، يكون لها قابلية أن تكون حائضا فيصح أن يطلق عليها الضوء. فالصغيرة واليائسة لا يقع لها أنها في فترة طهران. هو يعبر نفسه في طهر غير المواقع، يعني هو أيضا يعبر، يعبرون الفقهاء أنه هذا يصدق عليه طهر غير المواقع. نعم طهر من باب أن هذا ثابت لا يمكن أن يكون في غير طهر، لكن هذا لا يصل، يعني هذا لا يوجب عدم صحة العنوان. يعني هذا نقاش لفظي حين لأن هذا الطهر هل ملكة والعدم لابد أن نفسد قابلة القابلة، هذا لا يأثر في البحث الفقهي. لا ما الظاهر، يعني هو نقاش مو نقاش لفظي في البحث الفقهاء، نقاش حسب الأدلة الروائية، إنه دلت الرواية على أنه لو شخص وطأ اليائس هم الفقهاء يقولون هذا طهر مواقعة لكن صح طلاقها، يعني هم يعبروا بالطهر. الطهر على الخلو من الحيض والنفاس، هذا معنى الطهر. خب وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحواض. خب فإنه يصح الطلاق، ليش قال الأحواض؟ لأن المدة المتقدمة قد مبنية على الاشتراط الوجوبي، فهنا على الأحواض إشارة إلى المدة المتقدمة. فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحائض في مسألة 1441، كما أنه الغائب، كما ذكرنا لو أنه الغائب يعني فعل وقام بتكليف الشرعي فأوقع الطلاق فتبين أنها في الحائض وقع حائض صح الطلاق. مسألة 1424، دلت الروايات على أنه يصح للإنسان أن يعتمد على قول المرأة في مسألة الطهر والحيض، لأن هذا الأمر يكون بيدها فيقبل قولها فيه، هذه المسألة يكون بيدها فيقبل قولها فيه، ولا يحتاج الشخص إلى بينة، يقول المرأة أعطيني بينة على أنك حائض في يد، لأنها بمثابة صاحبة اليد فيقبل قولها. فلو سأل الشخص زوجته وقال لها أنت حائض أو طاهر فقالت إنني طاهرة، وكان تتوقع بأنه قالت طاهر لكي مثلا يعاشرها وما شكل ذلك، فقال أنت طاهر، قال أنت طالق حينئذ، فطلقها. فقالت بعد ذلك كانت أكذبت نفسها، قالت أنا خدعتك، أنا لست بطاهر، أنا ماذا؟ أنا حائض. فما هو الأثر المترتب على ذلك؟ يقول المصنف أما بالنسبة إلى قولها فيقبل قولها بأنها وانش بأنها طاهر، فيصح الطلاق. بعد ذلك إذا ادعت على نفسها وقالت أنا كذبت، هنا وش إنكار لإقرارها، فتحتاج إلى بينة لأن أقرت على نفسها بأنها طاهر. الآن تكذب، وقلنا أمس بأن الإنكار بعد الإقرار لا يقبل إلا ببينة. لكن لو في الأوقات من أول إني لست وإيش إني لست بطاهر، يعني يقبل قولها ولا يصح الطلاق. شلون بينة شيخ؟ بينة بعد نساء يرون الدم. شيخ الحين ترى نقول هذه المسألة، خب لو كان زوجات بشهادة عادلة فكان حق الطلاق يقع ولا يقع؟ لا يقع، لا يصح. ليش نرفع مسألة 22 وإن احتمل طول الحيض حق طلاق؟ هذا خاص، هذا خاص. أنه لو عمل بعد ذلك أنه أوقع الطلاق في ماذا؟ هذا حيضها. في أي مسألة؟ 1423 1421 هذا حكم خاص بالغائب. دل الدليل على أن الغائب إذا عمل بوظيفته وقع الطلاق وإن فتح الطلاق. لكن هو لو عمل بعد ذلك أنها فعلا كانت هذا مسألة الغائب غير مسألة الزوج الحاضر. هذا دليل في مرات الغائب. دل الدليل على أن الغائب إذا طلق على حسب الوظيفة الشرعية فوقع وتبين أنه وقع الطلاق في حال الحيض صح الطلاق بسبب الأدلة الشرعية. هذا حكم الغائب. حتى العلم بعد ذلك صح الطلاق بسبب الأدلة. وإن احتمل تروح حال الطلاق حتى سيأتي بعد المسألة حتى وإن علم أنه صادف الواقع ما في أثر. حتى في مسألة في مواقع 20 وش قال؟ وإن أوقع الطلاق إلا إذا تبين أنها كانت طاهرة في حال الطلاق. فوقع الطلاق في محله. والأصح إذا عرفتيه بالصحيح شوف. الشخص إذا كان طفل شوف دقق إذا كان الإنسان غائب عمل بوظيفته الشرعية نقول يصح الطلاق على أي حال. إذا كان الشخص لم يعمل بوظيفته الشرعية فتبين الخلاف لا يصح الطلاق. ولهذا نقول الحاضر وظيفة الشرعية المفروض أنه يستعلم، لو لم يستعلم فأوقع الطلاق فانكشف أنه كانت حائضا في الواقع نقول صح الطلاق لأنه وقع في محله، فكونه شرطا واقعي لمن؟ للحاضر الذي يمكن الذي لم يطبق وظيفة الشرعية. لكن بالنسبة إلى الغائب وظيفته الشرعية أنه مطلق بعد مضي هذه المدة سواء كان طابق الواقع أو لم يطابق أو لم يطابق الواقع. فهذا بد أن تفرق بين حدين، اللي يعمل بوظيفته صح، اللي ما يعمل بوظيفته وطابق الواقع صح طلاقه، اللي عمل بوظيفته ولم يطابق الواقع صح طلاقه. شوف عاد الذي كان الذي عمل بوظيفته ولم يطابق الواقع صح طلاقه، الذي لم يعمل بوظيفته ولم يطابق الواقع صح طلاقه، الذي لم يعمل بوظيفته وطابق الواقع صح طلاقه لأنه شرط واقعي. يقول إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت مو حاضر في الوقت أخبرت دعوة تصير لا تحتاج إلى بينة. لو كنا لو كنا لو لو, لو كنا إنه لا يؤثر المطلق إني في الواقع حاضر وحاضر ما أحتاج إلى بينة لأن على كل حال الطلاق إيش فيه صحيح. يقول إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيل الزوج ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة، فإذا أتت بالبينة يقبل خبرها فيكون الطلاق باطلا. فطبعا لو كانت عالمة لو اكتشفت في الواقع بأنها كانت حائض ويكون العمل على خبرها الأول دائما تام ما لم يثبت خلافه. مسألة 1425 في هذه المسألة يشرح المصنف صور مخالفة الواقع، جيد صور مخالفة الواقع نقرأ ونطبق. لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فخالف وظيفته، خالف وظيفته فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح. ليش؟ لأن قلنا بأن الشخص الغائب لو أعمل بوظيفته فانكشف الخلاف صح طلاقه، إذا لم يعمل بوظيفته فانكشف في الواقع أن المرأة محرزة للشروط فصح طلاقه. نعم في مثل تطهر الثمرة لو الغائب عمل بوظيفته فانكشف الواقع أنها لم تكن حائضا هنا تطهر الثمرة صح الطلاق. واضح مطلب؟ ولهذا هنا لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة الذي ذكرناها في المسألة السابقة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح. يقول وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل، واضح هذه غير مستبينة الحمل، لو كانت مستبينة الحمل يصح له أن يطلقها في طهر المواقعة، المفروض أنها غير مستبينة الحمل فأوقع الطلاق فالطلاق حسب القاعدة يكون باطل أم باطل، فنكشف في الواقع أنها مستبينة الحمل جيد. فما هو حكم هذا الطلاق؟ يقول وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حامل مستبينة الحمل، أصلا هو استواء الحمل ما يفهم ما معناه جيد، فطلقها فصير إذا كانوا عايشين بعض فترة فيقول أن زوجتي أصلا مستبينة الحمل وجامعتها فطلقها، انكشف في الواقع أنها ماش طلق زوجته على أنها غير مستبينة الحمل، فانكشف في الواقع أنها مستبينة الحمل، فإذا لاحظنا الواقع صح الطلاق صح الطلاق صح الطلاق، إذا لاحظنا الظاهر لا يصح الطلاق، فالعمل على الواقع أو على الظاهر قال المصنف هنا صح هني بل هنا استشكال. يقول ففي صحة طلاقه إشكال احتياط وجوب على صحة الطلاق والاحتياط بعرض الطلاق لا يترك. نعم هنا في مثل هذا المورد يقول شرطية الحيض وشرطية الحيض والنفاس غير شرطية استبانة الحمل، فشرطية الحيض والنفاس من الشروط الواقعية، فهناك في المسألة السابقة قلنا الحاضر إذا طلق زوجته وكان متوقع أنها حائض فتبين أنها ليست في حائض صح الطلاق. أما استبانة الحمل فهو شرط ذكري شرط علمي، فلا يصلح قياس شرطية استبانة الحمل على شرطية الخلو من الحيض والنفاس. كل شروط لها أحكام شرعية، ما عندنا كل الشروط هي شروط واقعية أو كل الشروط هي شروط شرعية حتى مقتضى الدليل، فلا يصح قياس استبانة الحمل على مسألة مسألة الطهر اللي هو الطهر المجامعة وطهر غير المجامعة. خب والاحتياط الوجوب بحالة الطلاق لا يترك. خب هنا في المسألة شوف لاحظوا ايش مقتضى الاحتياط، لا يخلو الآن إما أن يكون الطلاق صحيح أو لا، دائما تدرجوا بهكذا تفرض ثبوت منه، فإن كان الطلاق صحيح فهي ليست بزوجتك، إن كان الطلاق صحيح فهي زوجتك ومقتضى الزوجية جواز الاستمتاع ووجوب النفقة، فحيننا ما ندري هذا الطلاق صحيح أو غير صحيح. مقتضى الاحتياط الوجوب ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يرجع فلا بد أن ما يحتاج هم إذا أراد أن يرجع لزوجته احتمال صار طلاق في الواقع له، فلا بد من انتهاء العدة المذكورة العدة مارت المرأة بعد ذلك يتزوجها جيدا. خب إذا ما صار طلاق في الواقع لا بد أن ينشأ عقد الطلاق، فمقتضى الاحتياط أنه ينشأ عقد الطلاق من من بلي من من حين إنشاء الطلاق يعني من حين إنشاء الطلاق. بس قلي يستشكل أنه في الحالة الأولى ذكرت أنه لابد أن ينشئ الطلاق حتى تعتد العدة. لابد تعتد العدة، نعم لابد أن تعتد. أي مقصود أن بداية العدة بمقتضى الاحتياط أن يطلق من جديد ويتبدأ العدة. لا من الطلاق لا من الطلاق الثاني تبي. أي من الطلاق الثاني. هذا صحيح هذا مقتضى الاحتياط. أي بالتالي ما يحتاج يعني حتى على فرض أنه لو يريد أن يرجع لها. لا بد أن يطلق، ما يصير يرجع لها مباشرة. يعني مقصود أنه لا يكفي إمكانه أن ينتظر حتى ينتهي العدة من الطلاق الأول. لا يصح، لأن هذا قد يكون طلاق ليس في محله، وللآن في زوج للآن هي زوجته، فلم تكن أصلاً عدة. لا بد أن ينشئ الطلاق لكي يحقق الاحتياط. لا بد أن ينشئ الطلاق لكي يحقق الاحتياط. أراد أن يرجع أو لم يرد أن يرجع. خب يقول وكذا الإشكال. يا إشكال لو صحة الطلاق فيه إشكال والاحتياط بعد الطلاق لا يترك، ولهذا قال احتياط الطلاق محفوظ على كل حال أراد الرجوع أو لم يرد الرجوع. واضحين فكرة أنه إذا أراد الرجوع أو لم يرد لابد من الطلاق. وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ، مسألة هي دقيقة يحتاج الآن لقرآن شرحها. وكذا الإشكال يعني إشكال صحة الطلاق فيما إذا وطأ حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض لا يعود فيه البطلان. ما هو الغرض بهذه المسألة؟ أنتم قلتم لابد أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، فلو فرضنا أن عندنا امرأة زين الآن هو هذا الطهر واقعها فيه فلا يصح له أن يطلق، فحاضت فبعد ذلك انتهى الحيض ودخلت في الطهر، هنا يصح الطلاق بلا إشكال وهذا القدر متيقن. لو هذا الشخص يقول الفقهاء قالوا لابد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا طهر طهر المجامع فما يصح الطلاق. الآن حاضت ففي أثناء حيضها وطأها متعمدا أو جاء أو جاهلا، هذا من يسمى طهر مواقعة، يسمى غير طهر المواقعة المواقعة لهم طهر عليه، فواقعها في أثناء حيضها أو في حال نفاسها ثم انتهى الحيض فصارت طاهر، فهل يصح له أن يطلق؟ إذ أنه يقول هذا طهر لم يواقعها فيه، أنا واقعتها في وجه في حالة الحيض، فهل يصح الطلاق أو لا يصح الطلاق؟ قال السيد الخوئي أنه لا يعود أن يكون الطلاق وجه باطلا. لماذا؟ لأنه هنا نسأل ما هو المدار في طهر المواقعة؟ هل يشترط في طهر المواقعة؟ لأن اعتقد عبارة أوضح. نعم. هل العبرة يعني هل العبرة هو عدم حصول الوضع إلى الطهر الآخر؟ واضح هو هل العبرة هو عدم حصول الوضع إلى الطهر الآخر؟ أو عدم حصول الوقف في الطهر الآخر؟ دقق. هل المدار في صحة الطلاق عدم حصول الوقف إلى الطهر الآخر أو المدار على عدم حصول الوقف في الطهر الآخر. حينئذ نقول إذا كان المدار على عدم حصول الوقف في الطهر الآخر نقول كلامك تام، لأن هذه المرأة في الطهر الآخر لم يحصل واقع، والمدار والعبرة في صحة الطلاق عدم الوقف في الطهر الآخر، فيصح الطلاق. واضح؟ لكن لو قلنا بأن المدار عدم حصول الوقت إلى الطهر الآخر بحيث يكون حال الحيض أيضا داخل، الشارع لا يريد منك أن يحصل الآن أنت واقعتها انتهى الطهر الأول، المفروض من حين انتهاء الطهر الأول لا يحصل وقت، ففي أثناء الحيض صح أن يقال في أثناء الحيض أنه بعد الطهر الآخر. إذن المدار واضح المطلب؟ إذن المدار كون الوقت اللي هو كون الوقت الذي هو في الطهر الآخر أو كون الوقت بعد انتهاء الطهر السابق أو إلى الطهر اللاحق. واضح؟ يقول وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض. واحد أول ما يسمعه يقول شوف الإشكال، هذا الطهر وإيش؟ طهر لم يوقع حقيقي. نقول لا، الشارع يريد منك أن لا يحصل وقت من بعد انتهاء الطهر الأول، فتدخل فترة الحيض من بعد انتهاء الطهر الأول، بل لا يبعد فيه البطلان. يقول وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر، كيف؟ الآن عنده زوجة لم يوقع حافي شك بأنها حاضت أو لم تحض، فمن جهة المواقعة ماكو مواقعة، لكن لا يعلم أنها الآن حاض أو ليست بحاض. كان يعلم سابقا بأنها طاهر، يقول لهم أنا بطلق، أنا درس في أصول كنت أعلم سابقا بأنها طاهر أمس، أشك الآن وأنا في السوق أمشي أريد طلق زوجتي، هل هي طاهر أو لا؟ أستصحب الطهارة، فأعتمد على استصحاب الطهارة فأحرز أنها طاهرة، فيصح الطلاق. يقول يصح الطلاق. كذلك أيضا لو شك أنه جامعها أو لم يجامعها، شك أنه أنا الآن أمس الليل عاشرت زوجتي لكن لا أدري حصل دخول أو لم يحصل دخول، فإن كان هناك دخول فهذا طهر مجامعته، إن لم يكن هناك دخول فهو طرق غير مجامعة. شككت في تحقق المجامعة والدخول عدم الدخول، أستصحب عدم الدخول فأحرز بأنه طهر غير مواقعته فأوقع الطلاق. نقول بلي، يمكنك الاعتمار على الاستصحاب في إحراز الشروط، لكن هذا الاعتمار يكون اعتمار ظاهري، إذا خالف الواقع. وإذا علمت بعد ذلك الأجر الاستصحاب في السوق وامشي أقول وإيش؟ أنت طالق ببركة الاستصحاب في بيت الطهارة، بعد ذلك رجع إليها شافني وإيش؟ حائض، أو تذكر بعد رجعت له ذاكرته بأنه وإيش؟ أنه جامعها. نقول هذا الاستصحاب ذهب وتلاشى، لأنه محفوظ وجود العلم الاستصحاب لا محل له. يقول وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر، يبقى ما يعني وش يعني بيقوله ما بأفحص عور راسي، راح أفحص حق وجه أستصحب وانتهي القضية، أروح أسأل وأفحص راسي ليش أستصحب، والاستصحاب بدون فحص أو استصحاب عدم الدخول، وهو صح الدخول صح الطلاق ظاهرا ببركة الاستصحاب، أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعا، فلا تبين يعني كونها قد دخل بها الطلاق لم يقع في محله، لكن ما دام هو ظاهرا يصح له أن يرتب آثار الطلاق، ما دام هو لم يعلم يصح له أن يرتب آثار الطلاق، فيصح له أن يتزوج بالخامسة، يصح له أن لا يصرف عليها لأنه احتمالا على الحكم الظاهر إلى أن يتبين الخلاف. مسألة 1426، في هذه المسألة يقول نقرأ ونشرح أسرع أحسن من أن يقرأ المطلب ونشرح بلي نقرأ كثير. خب إذا كانت المرأة مسترابة، وش هي المسترابة؟ يعني كانت لا تحيض في سن ما تحيض. يقول إذا كانت المرأة مسترابة، بين لنا المسترابة فإنها عبارة صعبة، وقد طال عهدنا بكتاب الحيض، فأقول أجيب لك الواقع التصويرية بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. خب هذه لا تحيض وفي سن من تحيض، قد يكون لا تحيض بسبب مرض بسبب كونها وبسبب كون هناك أمر عارضي، فهذه مسألة مطلقة. يقول بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان أي أكان أكان أن أكان هذه القضية لا تحيض في سن من تحيض لعارض اتفاقي صابها كانت طبيعية مش ما في مشكلة، كانت امرأة مستقيمة الحيض منتظمة الحيض مرضت بمرضين فصارت لا تحيض بسبب عارض اتفاقي بسبب مرضين، أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضائها، عادة أمثالها عادة المرأة المرضعات أن لا يفرقها أن لا يفرقها الحياة عادة النساء إلى تقريبا 5 أشهر 6 أشهر أو في أوائل بلوغها، يعني المرأة في أوائل البلوغ تقريبا إذا تقريبا عند مدة 3 سنوات عادة النساء أن لا ينتهي الحياة، إذا أكبر 9 سنين تنتظر 10 11 12 قد في السن 13 يفرقها الحيض، فما هو كيف نطلقها هذه المرأة المسترابة؟ يقول جاز طلاقها. ما هو الفرق بين المرأة المسترابة وبين الذي تقدم علينا في المطلب السابق؟ هي هناك لأمر وش مرض صار لها اتفاقي بسبب رضاء بسبب عوارض أخرى، هناك أصلا هي آخر الحيض يبقى السابقة الذي تقدم عليه المسألة 1422 أصلاً هي وإيش مرأة أصلاً لا ترى الحيض، هنا لم ترى الحيض بسبب عارض اتفاقي. تفتين المطلبة في مسألة 1422 هذه مرأة أصلاً لا تحيض في سن من تحيض، هنا المرأة حسب القاعدة تحيض لكن عرض عليها مرض أو ما شكل ذلك. خب يقول هل هذه تلحق بالمسألة السابقة أو لا تلحق فيجوز طلاقها بعد 3 أشهر؟ هناك قلنا في المسألة السابقة يلزم التكليف ما لا يطاق، صحيح؟ يلزم الاستحالة، هنا لا تلزم الاستحالة، مرض اتفاقي قد يرتفع المرض ينتهي الرضاع، هل يصح؟ يشرق البلد يشمل الحكم المرأة السابقة. واضح لأفرقهم المسألتين. جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت 3 أشهر، يعني بعد الدخول 3 أشهر مثل مسألة السابقة، فإذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها وإن كان في طهر المجامعة. إذن الهدف الرئيسي من هذه المسألة إلحاق المسترابة بالمرأة التي لا في سن من تحيض أصلا ولا تحيض، هنا قد يقال لا تلحق لأن هذا العارض خلي ينتهي العارض وننتظر لم ينتهي العارض ولا يجب التكليف بغير المقدور. عندكم بعد وقت لو أي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله بكرة الله طلبين بين